واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبحانك يا رب، أول ما تصافح به الكعبة عيون الناس هذه الآية. اختار الله أن تسطر على مواجهة الكعبة فوق الباب، وإذ جعلنا البيت مثابة، كأن الكعبة تتحداك من أول نظرة، تقول لك لن تشبع مني، تقول لك جئت بأشواق سترجع بأضعافها. مثابة يعني ستعود، مثابة يعني سترجع، مثابة يعني ليست آخر زيارة. يقول الناس أن الذي يولد أعمى وجعه أقل من الذي رزق البصر ثم عمي. كذلك النظر للكعبة، أنين المودعين الراجعين من الكعبة أوجع من أنين المحصرين الذين حرموا من الزيارة. أشواق الناس الذين جربوها ألهب من أشواق المحرومين من الكعبة. الذي رآها لابد أن يثوب ويرجع، لابد أن يعود إليها، لابد أن يرجع إليها. وكما يقول الإمام الرازي في مفاتيح الغيب، يقول أهل اللغة: على من رجع عقله بعد طيش ثاب إلى عقله. مش هتعقل بقى وتروح تحج، مش هتعقل بقى وتشوف الكعبة، مش هتعقل وترجع. نعم نعم، إن رحلة الحج أو العمرة عودة رجوع، إنك حين تحج وتعتمر لست مسافرا مغتربا، أنت راجع إلى أصلك وفصلك، أنت في بلدك في الغربة، وطنك هناك تحت عرش الرحمن. قال الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت، هل تذكر الحنين إلى بيت الوالد وإلى بيت الوالدة؟ ربما إذا ذكرت بيت الأجداد، بيت جدك أو بيوت الأجداد القدامى، تجد الحنين أكثر. وهكذا كلما بعد العهد واقتربت من أصلك أكثر صار الحنين أعظم. الكعبة أول بيت. إن الكعبة أقدم من إبراهيم عليه السلام. قال الله جل جلاله: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. البيت أقدم من إبراهيم، بوأ الله لإبراهيم مكان البيت ليرفع القواعد، أما البيت فأقدم من إبراهيم عليه السلام. لما أهبط آدم قالت الملائكة له: يا آدم طف بهذا البيت فإن طفنا به قبلك بألفي عام. فالكعبة قديمة، اسمها البيت العتيق، فالمثابة أن ترجع إلى أصلك وفصلك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. آه لو عرفت لماذا اسمها الكعبة. لما أذن الله للأرض في الوجود كانت الدنيا كلها شأن والكعبة شأن آخر. يقال لمن ارتقى شأنه على كعبه، هي الكعبة. الكعبة ذات الشأن الرفيع، على مر العصور هي الكعبة، أعلى من كل ما في الأرض، أعلى شأنا من كل ما في الدنيا، هي الأعلى شأنا. إن من أسماء مكة بكة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، اسمها بكة لأنها أبكت كل من زارها، لأنها دكت أعناق الجبابرة، لأن الملوك وأصحاب الفخامة يشرفهم أن يظهروا بالخشوع عندها. بكة، الكل عندها خاشع، الكل في حضرتها مخبت، الكل بجوارها قانت. بكة الكعبة مثابة. ومن معاني مثابة أن المثابة هي آخر ما يتبقى في البئر من الماء. تخيل الدنيا كلها صحراء جرداء، وأن بئرا يكاد ينفد ولم يبق فيه إلا بقية ماء. كيف تكون حاجة الدنيا لهذه القطرات؟ وكذلك الكعبة مع القلوب. إن من الذنوب ما يكون الحل الأخير في القضاء عليه عمره. إن من الذنوب ما يكون الحل الأخير في القضاء عليه حجة، كآخر قطرات الماء التي في البئر. إن من الأمراض القلبية أدران لا يشفيها ويذهب ما فيها إلا الكعبة. الكعبة تستطيع، الكعبة فيها هداية للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. تصور من الناس من لن تصيبه الهداية إلا إذا حج أو اعتمر. هدايات فيه آيات بينات. يقول الله جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس به تقوم مصالحهم وحوائجهم. الكعبة قياما للناس. لهذا فإن من علامات فساد الأرض ونهاية الأيام ونهاية الدنيا وقيام الساعة أن تختفي الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة. استمتع بالكعبة، حجوا قبل ألا تحجوا. إن الحج والعمرة هي الفرصة الأخيرة لمغفرة الذنوب، هي الفرصة الأخيرة. تستطيع أن تسميها فورمات للصحيفة. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من معاني مثابة أنها أرض الثواب، أرض الحسنات، كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يعني كلما زاروها أصيبوا. اسمها مثابة لأنها أعظم مكان في الدنيا فيه ثواب. حين تصلي ركعة تعدل أو تزيد عن 100,000 ركعة فيما سواها من المساجد، والركعة في سواها من المساجد 25 ضعف أو 27 ضعفا للصلاة في البيت. اضرب 27 في 100,000، هذه الركعة عند الكعبة مثابة لأنها أرض الحسنات، تضاعف فيها كل الحسنات كما تضاعف الصلوات، تضاعف فيها التلاوة، وتضاعف فيها الصدقات، يضاعف فيها كل بر، كل بر فيها ثوابه أعظم من الثواب في غيرها من بقاع الأرض. مثابة، مثابة لأنك تثاب فيها على كل شيء. تصور القبلة بثواب، تصور النظرة بثواب، تصور الحضن الالتزام بثواب، تصور اللمس الالتزام بثواب، تصور البكاء سهل، يا من تشكو من البكاء والخشوع، أيسر شيء في مكة الخشوع، أسهل شيء عند الكعبة الدموع، كل شيء هناك زحام ولذيذ، كل شيء هناك يريده كل الناس معك وماتع، كل الناس يفعلون شيئا واحدا ومبهر ومتجدد، لا إعادة ولا تكرار ولا تقليد. الذي يحج 20 عاما أو 30 عاما يزداد تلززا ولا يسأم ويزداد. لماذا؟ لأنها مثابة، مثابة مكان الثواب، مكان الحسنات، مكان الأجر، مكان الحسنات وفقط، مثابة. لهذا فإن من أسرارها أن يعظم فيها الوزر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لماذا؟ لأنه ليس مكان الغيبة، ليس مكان النميمة، ليس مكان الحسد، ليس مكان إطلاق النظر، ليس مكان الحقد، ليس مكان الجدال، ليس مكان الفسوق، ليس مكان الخلاف، هي مثابة. فيا أسرار المحبين، بكعبة الحب طوفي واركعي، وبين صفاء الصفا والمروة اسعي وافرحي، وإلى عرفات العرفان قومي وتضرعي، ومن مزدلفة إلى منى نولي المنى ثم ارجعي، فإذا قربت القرابين فقربي الروح ولا تمنعي. أيها الأحباب، شددوا الأشواق إلى بيت الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أتيتك أطمع في مزيدك سيدي، فزد فوق طمعي فأنت المانحون.